طلاق القائد المحترم كيم جونغ أون باركية من الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل. قال مرسلها إن القائد العظيم كيم جونغ إل ساهم مساهمة كبيرة في جعل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحرز نصرا عظيما في النضال الرامي إلى تحقيق التقدم والتطور والسيادة الاشتراكية والأمة. وأتمنى للقائد كيم جونغ أون أن يكمل الثورة الكورية التي رسالتها الرئيسية هي خوض النضال من أجل الحزب والثورة والوطن والشعب وتحقيق استقلالية العالم والتي قاده القائد العظيم كيم جونغ إل الرئيس الخالد لحزب العمل الكوري.